بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. متابعة مريحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ معكم بإذن الله موضوعا جديدا، وهو حذف الألف بعد حرف الواو من باب حذف الألف الضعيف، منظومة المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع. قال الشيخ طالب عبد الله رحمه الله تعالى: لزواج لموات الموالي لموال واحد مواقيت الصواعق لخوال لبواب للوان النواصي العدوان واسع موازين الفواحش لإخوان أقواتها لواقح صوامع واعية لواقع مواقع. أي أحذف أيها الطالب الألف بعد الواو من هذه الكلمات التالية في هذا السرد: الأزواج جميعا، سبحان الذي خلق الأزواج ثمانية أزواج وخلقناكم أزواجا. وهذا الحذف في حرف الواو في أغلبه خاص بأبي داود سليمان بن نجاح رحمه الله، وهو تلميذ الإمام الداني وحامل لواء علمي. لموات جميعا، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الموالي جميعا، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فإخوانكم في الدين ومواليكم. الأموال جميعا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، خذ من أموالهم. واحد جميعا، نحو الواحد القهار، وإن كانت واحدة فلها النصف، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مواقيت، قل هي مواقيت للناس والحج. الصواعق جميعا، من الصواعق حذر الموت، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الأخوال أو بيوت أخوالكم. الأبواب جميعا، مفتحة لهم الأبواب، فتحت أبوابها، ادخلوا أبواب جهنم. الألوان، الألوان جميعا، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، مختلفا ألوانه مختلفا ألوانها. النواصي، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. العدوان جميعا، فلا عدوان إلا على الظالمين، عدوانا وظلما. واسع جميعا، والله واسع عليم. أرض الله واسعة، إن ربك واسع المغفرة. الموازين جميعا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومن خفت موازينه ثقلت موازينه. الفواحش جميعا، نحو لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الإخوان أو بيوت إخوانكم، من غل إخوانا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. العكس خوانا أثيما. أقواتها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. لواقح، وهي وأرسلنا الرياح لواقح، وجاء بها الناظم رحمه الله، جاء بها في الأبيات بالتنوين، لأنه يجوز للناظم وللشاعر أن يصرف ما لا ينصرف، وجاز في صناعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. الأصل وأرسلنا الرياح لواقح، هذه الوزنة غير منصرفة لأنها وزنة مفاعلة، ولكنه جاء بها في النظم بالتنوين للضرورة. صوامع، وهدمت صوامع وبيع وصلوات. واعية، وتعيها أذن واعية، العكس فهي يومئذ واهية. لواقع باللام، نحو إن عذاب ربك لواقع، العكس واقع بهم. مواقع، مواقع يعني بمواقع النجوم، وأسقط منها الباء لضرورة الوزن. فلا أقسم بمواقع النجوم، العكس مواقعها، وقعت الواقعة، وهو واقع بهم. لصوات لا طاه الرواسي لفواه، للنور واعدنا الفواكه لواه، رضوان ألواح دسر والد سوا، بلد إذا غشيهم وأبوا. ما زلنا نتابع معكم أيها المستمعون الكرام هذه الدروس من إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط. أحذف ألف هذه الكلمات في هذه الأبيات، وهي لصوات، لصوات جميعا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يغضون أصواتهم عند رسول الله، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إلا وخشعت الأصوات للرحمن بسورة طه، فهي ثابتة على خلاف. قال في دليل حيران: والعمل على حذف لفظ الأصوات مطلقا إلا كلمة طه. لكن الإمام التجيبي رحمه الله أخذ في هذه الكلمة بالحذف تبعا لنظائرها، وينظر في ذلك مختصر التبيين. فالشيخ طالب عبد الله رحمه الله تبع الإمام الخراز الذي استثنى هذه الكلمة، كلمة طه، استثناها، وتبعه شراح مورد الظمآن، وتأثر بذلك الشيخ طالب الله فاستثنى هذه الكلمة. لكن قانون الإمام أبي داود وهو صاحب الحذف في حرف الواو عنده قانون يلحق النظير بنظيره، لأنه لما وصل إلى بالعشي والإبكار قال: نص اللبيب على حذفه في أحد مواضعه، وسكت عن هذا ولعله غفل عنه، فينبغي أن يلحق النظير بنظيره. فالإبكيري جاءت مرتين في القرآن الكريم، قال: ينبغي أن يلحق النظير بنظيره. وكذلك أيضا هنا يقول بعض المحققين: ينبغي أن يلحق النظير بنظيره. فالأشهر عندهم عند المتأخرين من المحققين أن يحذف هذا اللفظ جميعا، يحذف الألف من هذا اللفظ جميعا، لأن الاستثناء مستنده هو سكوت أبي داود عن كلمة طه، وقد يكون سكوته غفلة عن ذلك ونسيانا، فيطبق عليه قانونه وقاعدته فيلحق النظير بنظيره. وهذا رأي جديد. الرواسي جميعا، رواسي شامخات، جعل فيها رواسي من فوقها. الأفواه جميعا، فردوا أيديهم في أفواههم، ذلكم قولكم بأفواهكم، العكس وتقولون بأفواهكم بسورة النور، فهي ثابتة. استثنى الخراز حرف النور، وتبعه شراح المورد. ويرى الدكتور أحمد شاه المحقق مختصر التبيين يرى أن هذا مستنده ضعيف، وأن مستنده هو سكوت أبي داود عنه فقط، ولذلك فينبغي أن يلحق النظير بنظيره، فيحذف لفظ الأفواه جميعا، يحذف منه الألف. ينظر في ذلك مختصر التبيين الجزء الثاني صفحة 364، ودليل الحيران صفحة 73. واعدنا، واعدنا بالنون جميعا، وواعدناكم جانب الطور ليمن، واعدنا موسى، العكس تواعدوهن سرا. وتواعدتم، كلمتان ثابتتان، أما واعدنا بالنون فهي محذوفة. الفواكه جميعا، نحو فواكه كثيرة وفواكه مما يشتهون. الأفواه، الأواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لأواه حليم، عكس أواب بالباء. رضوان، رضوان جميعا، نحو يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ورضوان من الله أكبر، رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الرضوان هذا محذوف لأبي داود لأن الإمام الداني هذه الوزنة أخذ لها الإثبات، حكم عليها بالإثبات جميعا. ألواح دسر، ألواح المحذوف منه كلمة واحدة وهي ألواح ودسر، لا تألواح ودسر، العكس، أخذ الألواح، ألقى الألواح، وكتبنا له في الألواح. والد، نحو بوالديه، بوالدتي، لا تضار والدة بولدها، باستثناء موضعين، الأول في سورة البلد ووالد وما ولد، الألف فيها ثابتة. الموضع الثاني ثمن وإذا غشيهم بسورة لقمان، وفيه كلمتان، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فهذا بالألف. وهنا نتجاوز إلى حذف الألف بعد حرف الياء، وهو نهاية هذا الباب الذي هو باب حذف الألف الضعيف. وقبل ذلك لا بأس أن نرجع إلى الأبيات لنقرأها مرة أخرى ليقوم ذلك مقام الخلاصة بإذن الله. قال رحمه الله: لزواج لموات الموالي لموال، واحد مواقيت الصواعق لخوال، لبواب الألوان النواصي العدوان، واسع موازين الفواحش لإخوان، أقواتها لواقح صوامع، واعية اللواقع مواقع، لصوات لا طاه الرواسي لفواه، للنور واعدنا الفواكه لواه، رضوان ألواح دسر، والد سوى بلد إذا غشيهم وأبوا. الآن نصل بإذن الله إلى حذف الألف بعد الياء. قال رحمه الله تعالى: رياح النداء ليام ربيان، طغيانا الشياطين ثانياتيان، رؤياي تبيانا بياتا فاتياه، بنيانا إياي الخطايا ألقياه. والمعنى حذف الألف بعد الياء من هذه الكلمات: الرياح جميعا، وأرسلنا الرياح لواقح، وهو الذي يرسل الرياح، اشتدت به الرياح. وفي بعضها يكون الألف حذف الألف حذف إشارة، اشتدت به الرياح، وكذلك الرياح في الشورى تقرأ اشتدت به الريح، إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره، فهذا من الحذف الإشاري. وقد ورد في لفظ الرياح خلاف المشايخ، بعضهم كما يقول صاحب سمير الطالبين يقول: العمل على الحذف في جميع الرياح إلا في حرف الروم الأول من الروم فبالإثبات، وهي: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. هذا عند بعضهم ألف هذه الكلمة من الرياح ثابت، وقد أثبتها المشارقة وبعض المغاربة أيضا. وقد ذكر أبو داود في مختصر التبيين الخلاف في بعض هذا اللفظ، بعض الرياح، وحصل كلمات الرياح في القرآن الكريم، وبين أن الألف محذوف في لفظ الرياح إلا هذا الحرف في الروم: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، ففيه الخلاف. وقد صرح هو أبو داود في محله باختياره لحذف الألف هنا تبعا لنظائره، وينظر في ذلك مختصر التبيين جزء 2 237 وجزء 4 988، وينظر دليل الحيران صفحة 49-50 أيضا. وبهذا يتضح ما ذهب إليه الشيخ طالع الله رحمه الله من تعميم الحذف هنا تبعا لاختيار أبي داود، وتقليلا للخلاف أيضا، وتشويقا للطالب، و حذرا من التشويش عليه بكثرة الخلافات. إذن هذا حكم لفظ الرياح الذي أطلق عليه الشيخ طاهر الله الحذف الأيامى كقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. اللفظ الأيامى حذفه أبو داود وقد أغفله الخراز من مورد الظمآن، وذكر بعضهم إثباته، لكن الإمام بن القاضي رحمه الله المغربي شهر حذف الأيامى تبعا لأبي داود. ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا، الألف هنا محذوفة، طغيان جميعا نحو طغيانا وكفرا في طغيانهم يعمهون، فالطغيان فيه خلاف أيضا، والأشهر فيه هو الحذف كما لأبي داود كما قال في دليل الحيران، فالأشهر فيه الحذف تبعا لأبي داود. الشياطين، الشياطين يريد بها الشياطين، فوقف على النون وحذف الياء قبل النون لالتقاء الساكنين، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وهذا جائز في الوقف، وكذلك أيضا لضرورة الوزن. شياطين بصيغة الجمع، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، خلوا إلى شياطينهم. وقد ذكرنا في أول قاعدة من هذا الباب، قاعدة الجمع مذكر السالم، أن الشياطين والموازين والمساكين لا تدخل في قاعدة الجمع المذكر السالم لأنها من الجمع المكسر. فإذا أردنا أن نجمع نقول أولا المفرد شيطان، فإذا جمعنا نقول شياطين. وكذلك أيضا ميزان جمعه موازين، اختلت كيفية المفرد، لم يسلم المفرد من التغيير، وبالتالي فهو جمع تكسير. أما المذكر السالم فإذا أردنا أن نجمع نأتي بالواو والنون أو الياء والنون، فنقول صالح صالحون، كافر كافرون، لابثين لابثين، تواب توابين، وهكذا لا يختل شيء في بنية المفرد. وبالتالي سمي الجمع المذكر السالم لسلامة مفرده في حالة الجمع، لأنه لا يتغير مفرده في حالة الجمع. ذانياتيان، واللذان يأتيانها منكم، واللذان يأتيانها منكم، إذا قرأنا برواية ورش فيها ألفان، الأول ثابت والآخر محذوف بعد الياء، يأتيانها منكم وهو ألف الاثنين. رؤياي بالياء نحو أفتوني في رؤياي، العكس رؤياك. تبيانا وهي تبيانا لكل شيء، العكس هذا بيان للناس. وهذا الحذف كذلك لأبي داود، لأنه حذف بنيان وإياي بإضافتها إلى الياء، ورؤياي والأيام وبياتا وتبيانا وطغيان، ينظر في ذلك سمير الطالبين ومختصر التابعين. بياتا، بياتا وهم قائلون، بياتا الألف فيها محذوف. فاتياه وهي فاتياه فقولا، أي المحذوف هو الألف الثاني، والألف الأول ثابت وهو من ألف الاثنين. بنيان جميعا كأنهم بنيان مرصوص، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد. إياي جميعا، إياي فارهبون، فإياي فاعبدون، العكس إياك إياه. الخطايا، خطايا جميعا، تقدم الألف الأول بعد الطاء، تقدم في حرف الطاء طاغوت استطاع استطاع الشيطان وطائف معه الخطايا السلطة، حذف الألف بعد الطاء، وهنا حذف الألف أيضا بعد الياء وهو العمل وعليه العمل. خطاياكم ألفان محذوفان من هذه الكلمة. من خطاياهم، خطايانا ليغفر لنا خطايانا. ألقياه وهي فألقياه في العذاب الشديد، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من عذاب الله. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أول باب من رسم الشيخ طالب عبد الله رحمه الله، وهو باب حذف الألف الضعيف، باب الحذف. وقد اشتمل باب الحذف على 62 بيتا. يأتي بعده باب السداسيات، والآن يمكن أن نذكر بمنهجه في هذا الحذف، فقد بدأ بقاعدة الجمع المذكر السالم، واستثنى منها بعض الكلمات في 7 أرقام، ثم جاء بقاعدة الجمع المؤنث السالم أيضا، وبدأ بالجمع المؤنث السالم صاحب الألفين المزدوجين نحو فالصالحات قانتات حافظات، ثم بعد ذلك جاء بحذف الألف المفرد بالجمع المذكر المؤنث السالم نحو مسلمات مؤمنات سنبلات بقرات، ثم جاء باستثناءات، ثم بعد ذلك وصل إلى قاعدة ثالثة وهي قاعدة ألف الاثنين. ألف الاثنين نحو قال رجلان، إذا كان في الاسم قال رجلان وهو علامة على رفع الاسم المثنى، وكذلك أيضا يقومان يحكمان تذودان، فهو هنا ضمير إذا جاء في الفعل فهو ضمير، ضمير اثنين، امرأتان تذودان، امرأتان الألف في لفظ امرأتان يدل على الرفع، علامة الرفع، وتذودان الألف في هذا الفعل هو ألف الاثنين وهو ضمير، ضمير اثنين أو اثنتين. ثم استثنى من هذه القاعدة أو من صورة القاعدة بعض الكلمات، ثم بعد ذلك عالج الباقي من كلام الذي فيه ألف محذوف، إما أن يكون جملة الفعل مضارع أو أمر أو ماضي، وإما أن يكون مفرد أسماء إبراهيم إسماعيل إسحاق هارون، وإما أن يكون نوع من أنواع الجموع التكسير. كل هذا الذي لا يدخل في القواعد المتقدمة ذكره فيما يسمى بالأحرف، حذف الألف بعد الهمزة، حذف الألف بعد الباء، حذف الألف بعد التاء، حذف الألف بعد الجيم، حذف الألف بعد الراء، حذف الألف بعد الزاي، إلى آخر الحروف، ولكنه اختار أن يرتب هنا على ترتيب المغاربي، أخذ يعني الترتيب المغاربي للأحرف، وهو ترتيب قديم كان عند الأندلسيين وألفت عليه بعض الكتب على أساسه، وعلى هذا الترتيب بعض الكتب، منها كتاب البكري معجم ما استعجم للبكري، فقد ألفه على ترتيب هذه الأحرف، وهذا الترتيب لا يتفق مع ما عليه المعاجم لسان العرب والقاموس، لكنه ترتيب معروف محترم. أحيانا يأتينا بما يسمى بالنظائر، النظائر وهي كلمات تجمعها علامة واحدة للحذف، كقوله في حرف الباء مثلا ميم الجمع سام لعناق صاب لا أصابهم إمام، فميم الجمع علامة على حذف بعض الكلمات، وجاءت كلمة من حرف الباء تحذف بميم الجمع، فلما مثلا كانت هذه الكلمة تحذف بميم الجمع جمع عليها بعض الكلمات من الأحرف المختلفة من سائر الأحرف، وهذا ترتيب وتصنيف وتأليف يمتاز به الشيخ طالع عبد الله رحمه الله، لا ندري من أين أخذه، لكنه موفق فيما قام به من هذا التصنيف، لأنه يدل على قدرة خارقة للعادة، ويدل كذلك على تصنيف سوف يتآلف معه الطالب وسوف يستفيد منه وسوف يستحضره دائما كما هو الواقع، فالطالب هنا يستحضر دائما هذه المعلومات عند الاختبارات وعند التدريبات وعند الرياضات، ويستحضره كذلك إذا أراد أن يكتب، فهو يستحضر هذا التأليف، وسبب ذلك هو دقة هذا التصنيف وبركته كذلك، لأنه كان من المخلصين، وكانت مؤلفاته كانت مقبولة عند الناس وأقبل عليها الناس. لا بأس أن نختتم ببعض بقراءة لهذه الأبيات التي مررنا عليها، الأبيات الأخيرة، وتكون كخلاصة. قال رحمه الله: رياح النداء ليام ربيان، طغيانا الشياطين ثاني ياتيان، رؤياي تبيانا بياتا فاتياه، بنيانا إياي الخطايا القياه. وقد تكلمنا عن الخلاف في لفظ الرياح والنداء. النداء إذا لم أذكره في الشرح، فالنداء معناه ألف ياء النداء، ولا بد أن يكون بعدها اسم صحيح أو ما ينادى، فالنداء دائما يقع على الاسم، لكنه إذا كان مع الاسم يكون ياء نداء، وإذا كان مع غيره يكون ياء تنبيه، مثلا يا هود يا صالح يا شعيب قلنا يا نار، كل ذلك من النداء في النداء المحذوف. أما مثلا يا ليت قومي يعلمون، فيا هنا هي للتنبيه، وقد أجمل الشيخ طلال الله ذلك لوضوحه وهو معروف، يا ليت قومي يعلمون، فيا هنا ليست للنداء لكنها للتنبيه، وقد تركها تحت هذا العنوان، فالألف مع ياء النداء محذوف جميعا ما هو متفق عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل،